الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من شرح كتاب القياس من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، نفعنا بعلومه في الدارين، وما زلنا في الكلام عن مسالك العلة. في الدرس الماضي كنا تكلمنا عن مسالك العلة وعرفنا معناها، وذكرنا أن من جملة مسالك العلة الإجماع، وكذلك من جملة مسالك العلة النص الصريح، وتكلمنا باستفاضة عن ذلك أيضا، وكذلك النص الظاهر، وفرقنا بين الأمرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال الرابع: الصبر والتقسيم هو حصر أوصاف الأصل وإبطال ما لا يصلح فيتعين الباطل. من مسالك العلة الصبر والتقسيم، والصبر والتقسيم كما يعرفه شيخ الإسلام رحمه الله عبارة عن حصر الأوصاف الموجودة بالأصل، يعني المقيس عليه. وإحنا كنا ذكرنا قبل ذلك أن أي قياس لابد فيه من أركان أربعة، أول هذه الأركان وهو الأصل، والأصل هو المقيس عليه. فنحن الآن نريد أن نعرف علة هذا الأصل، ماذا نفعل؟ يذكر رحمه الله تعالى أن من طرق معرفة العلة في هذا الأصل من أجل أن نقيس هو أن نحصر الأوصاف الموجودة في هذا الأصل، وإبطال ما لا يصلح للعلية منها، وإبطال ما لا يصلح للعلية منها. مثال ذلك أن يقال للقياس على البر في الربوية: إن الأوصاف يمكن أن تكون الطعم والقوت والمكيد. يبقى لماذا قال عليه الصلاة والسلام البر بالبر ربا؟ ما علة ذلك؟ ما علة ربوية البر؟ فينظر المجتهد ويقول: قد تكون هذه العلة الطعم لأنها من جملة المطعومات، وقد تكون هذه العلة هي القوت لأنه مما يقتات، وقد تكون هذه العلة هي الكيل لأنها مما يكال. فسنجد أن الأصل هذا يحوي كل هذه الأوصاف، ثم بعد ذلك يأتي على وصف من هذه الأوصاف التي توصل إليها فيبطلها، ما عدا وصف واحد هو الأقرب للعلية، فيبطل ما عدا الطعم مثلا فيتعين الطعم للعلية. يبقى إذن من مسالك العلة الصبر والتقسيم، والصبر والتقسيم اسمان لشيء واحد عند الأصوليين. وقال المحقق التفتزاني في حاشيته على شرح المختصر: وعند التحقيق الحصر راجع إلى التقسيم والصبر إلى الإبطال. يعني التقسيم يعني إيه؟ يعني بعدد الأوصاف الموجودة في هذا الأصل، والصبر يعني إبطال هذه الأوصاف والإبقاء على وصف واحد يصلح للعلية. فإذا من مسالك العلة الصبر والتقسيم. بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن المناظرة قد تجري أيضا على مثل ذلك، فذكر أنه عند المناظرة يكفي في دفع منع المعترض حصر الأوصاف التي ذكرها المستدل أن يقول المستدل: بحثت فلم أجد غير هذه الأوصاف. يبقى الآن المجتهد نظر في الأصل المقيس عليه، وبعدين توصل إلى جملة من الأوصاف تصلح للعلية. المعترض جاء وأراد أن يبين أن هذا الوصف لا يصلح أن يكون علة، فكيف يمنع المناظر أو المجتهد ذلك؟ فيقول: بحثت فلم أجد غير هذه الأوصاف، وإنما يكون قوله كافيا، لأن المفروض أنه عدل وأنه من أهل الاجتهاد والنظر، فما قاله مقبول، هذا هو الأصل عندنا. الأمر الثاني أن يقال إن الأصل هو عدم غيرها، يعني يقول في دفع الاعتراض على ذلك أن يقول: الأصل هو عدم غير هذه الأوصاف. يقول: الأصل عندي هو عدم غير هذه الأوصاف. أنت تعترض على كون هذه الأوصاف تصلح للعلية؟ طيب أوجد أن تغيرها، الأصل عدم وجود وصف آخر، فالأصل عدم غير هذه الأوصاف. ده بالنسبة لدفع اعتراض المعترض على الصبر والتقسيم، فيقال لم بحثت فلم أجد غير هذه الأوصاف، ويقال كذلك الأصل عدم غير هذه الأوصاف. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذا المسلك ينقسم إلى قطعي وظني. فهذا المسلك كما ذكرنا يعتمد على حصر وإبطال، فإذا كان الحصر قطعيا بأن لا يجوز أن يكون هنالك قسم آخر غير الأقسام المذكورة، فحينئذ يكون الإبطال أيضا قطعيا لكل هذه الأوصاف ما عدا الوصف المعتمد. إذن إذا كان الحصر قطعيا فالإبطال لابد أن يكون قطعيا. ومثل هنا بمثال، قال قولنا العالم إما قديم أو حادث. العالم اللي هو إيش؟ العالم اللي هو ما سوى الله، فيقال العالم إما قديم أو حادث. هل هناك قسم ثالث غير قديم أو حادث؟ يستحيل أن يكون هناك قسم آخر. نأتي على هذه الأوصاف فنبطل هذه الأوصاف ما عدا الوصف الذي يصلح أن يكون معنا. فلو كان الحصر قطعيا فالإبطال لكل الأوصاف ما عدا الوصف المعتمد فيكون كذلك قطعيا. فنأتي مثلا على قول العالم قديم، هذا باطل قطعا، يبقى يتعين عندنا إيش؟ يتعين عندنا أن يكون حادثا، طالما أنه هو الحصر قطعي فالإبطال لابد أن يكون قطعيا. أما إذا كان الحصر والإبطال أو كان أحدهما غير قطعي فهذا يفيد الظن، زي مثلا مسألة الربا اللي اتكلمنا فيها من شوية. ذكرنا أن علة حرمة الربا في الربويات إما الكيل أو القوت أو الطعم، فنحن كشافعية بنبطل كل هذه الأوصاف إلا الطعم. يبقى هنا الصبر والتقسيم ظني لوجود هذه الاحتمالات، لأن كل هذه الاحتمالات تمنع من كون هذا الصبر إيش؟ قطعيا، صح كده؟ فإذا هنا الصبر والتقسيم ظني وليس بقطعي. يبقى المسلك اللي هو الصبر والتقسيم إما أن يكون قطعيا وإما أن يكون ظنيا. الظن من الصبر والتقسيم حجة للناظر لنفسه وللمناظر لغيره، وهذا الذي عليه الأكثرون، لأن العمل بالظن واجب. وقيل هو حجة للناظر نفسه دون المناظر لغيره، وقيل ليس بحجة مطلقا، لكن الذي عليه الأكثرون هو الأول، لأن العمل بالظن واجب. الأمر الرابع مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو في الحصر الظني، إن أبدى المعترض وصفا زائدا على الأوصاف التي ذكرها المستدل لم يكلف المعترض ببيان صلاحية وصفه للعلية. يبقى الآن المجتهد أو المستدل ذكر بعض الأوصاف تصلح للعلية بالصبر كما قلنا، وبعدين شرع بعد ذلك في إبطال ما أبطله من ذلك وأبقى على وصف من هذه الأوصاف. جاء المعترض ذكر وصفا زائدا على تلك الأوصاف التي ذكرها المجتهد، هل يكلف هذا المعترض ببيان صلاحية هذا الوصف للعلية، ولا يكفي أن هو يذكر وصفا زائدا لم يذكره المستدل علشان يبين بطلان هذا الذي ذكره المستدل؟ يكفي، نعم يكفي ذكر وصف زائد ولا يلزمه بيان صلاحية هذا الوصف للعلية، لأن إبطال الحصر بإبداء وصف زائد هذا كافي في الاعتراض. يبقى هنا المستدل اللي هو المجتهد يعني يزعم أن الأوصاف التي تصلح للعلية 1 و2 و3، القوت أو الإيه أو الكيل أو الطعم، وما عنديش أي وصف زائد. فهنا بيقول المعترض لو جاء بوصف رابع هذا يكفي في صلاحية الاعتراض حتى وإن لم يبين صلاحية هذا الوصف العلي. فهمنا؟ هو الأمر الذي يليه، فهنا بيذكر أن المستدل في هذه الحالة يدفع ذلك بإبطال التعليل بالوصف الذي أورده المعترض. ولا ينقطع في المناظرة حتى يعجز عن إبطاله. يبقى هنا علشان يدفع هذا الاعتراض يعني المستدل نعم يدفع ذلك بإبطال التعليل بالوصف الذي أورده المعترض. وقد يتفق المستدل والمعترض على إبطال الأوصاف المحصورة إلا وصفين، وصف يقول به المستدل ووصف آخر يقول به المعترض، فحينئذ يكفي المستدل أن يقول العلة إما هذا أو ذاك، لا جائز أن تكون ذاك لسبب كذا فيتعين الآخر للعلية. يبقى هنا انحصر عندي الأمر في إيه؟ في وصفين، وصف يقول به المستدل ووصف يقول به المعترض. فهنا يمكن المستدل أن يقول العلة إما هذا أو ذاك، الوصف الذي أقول به والوصف الذي يقول به المعترض، ولا يمكن أن يكون هذا الوصف الذي قلت به أيها المعترض صالحا للعلية، فتعين أن يكون وصف إيش؟ ها صالح للعلية. وذكر شيخ الإسلام كذلك أمرا خامسا، وهو أنه من طرق إبطال الوصف بيان أنه طردي، يعني من جنس ما علم أن الشارع ألغاه، سواء كان الإلغاء عاما كالطول والقصر فهذه لم يعتبرها الشرع في الأحكام مطلقا، أو كان الإلغاء في حكم معين كالذكورة والأنوثة في العتق. فمن طرق إبطال الوصف بيان أنه طردي، يعني من جنس ما علم أن الشارع ألغاه، فهمنا؟ سواء كان إلغاء عاما، نعم سواء كان إلغاء عاما أو كان إلغاء في حكم، كان إلغاء في حكم معين. ومن طرق الإبطال كذلك ألا تظهر مناسبة الوصف للحكم، هذه من طرق الإبطال، لا تظهر بعد البحث مناسبة الوصف للحكم. فللمستدل أن يقول في إبطال وصف، المستدل علشان يبين أن هذه الأوصاف باطلة لا تصلح للعلية له أن يقول لا يظهر لي مناسبة للحكم، لأن من شرط العلة أن تكون مناسبة للإيش؟ للحكم، صح؟ مش احنا قلنا في تعريف العلة هو الوصف الظاهر المنضبط، فلابد أن يكون مناسبا وللحكم. واحنا قلنا في تعريف العلة كذلك اللي هو لابد أن يكون إيه؟ فيه مناسبة باعتبار أنه إما الباعث على الحكم أو الإيه؟ أو المعرف، وفي كل الأحوال لابد من وجود مناسبة. فيكفي المستدل في إبطال الوصف أن يقول لا يظهر لي مناسبة للحكم، فإذا حذف المستدل ذلك الوصف لم يحتج في ذلك إلى دليل، يكفي أن يقول بحثت فلم أجد ما يوهم مناسبة. طب لماذا يكفينا ذلك؟ لأنه مجتهد وهو عدل، والأصل هو قبول ما يقول، فلو قال ذلك فهذا يكفي ولا نحتاج منه إلى ذكر دليل على عدم وجود المناسبة. فإن ادعى المعترض أن الوصف الذي أبقاه المستدل لم تظهر مناسبته للحكم أيضا، فليس للمستدل أن يبين المناسبة، لأن ذلك انتقال من طريق الصبر إلى طريق المناسبة، وهذا يؤدي إلى انتشار الكلام وتشعبه المحظور في الجدل. فبنقول لو ادعى المعترض أن الوصف الذي أبقاه المستدل لم تظهر مناسبته، يبقى هنا المستدل ليس من واجباته أو لا يجب على المستدل أن يبين المناسبة، لكن للمستدل أن يرجح صبره على صبر المعترض النافي لعلية الوصف المبقي بموافقة صبره لتعديه الحكم. يعني له أن يرجح صبره على صبر المعترض فيما لو إيه؟ لو تعارض الوصفان، وصف الذي أتى به المستدل والوصف الذي أتى به المعترض، فهنا للمستدل أن يرجح صبره على صبر المعترض. طيب من طرق الترجيح كما يذكر هنا أن هو يبين أن الوصف الذي أتى به اللي هو المستدل فيه تعدية، فيه تعدية، لأن التعدية أكثر فائدة من قصور الوصف. يعني لو كان الوصف الذي أتى به المستدل فيه تعدية والوصف الذي أتى به المعترض فيه قصور، فهنا بنقول للمستدل أن يرجح وصفه لأن الوصف الذي فيه تعدية أكثر فائدة من الوصف الذي فيه قصور. وإن كان يصح لنا أن نعلل بالعلة القصيرة، لكن أفضل منها العلة المتعدية لأن فائدتها أكثر، باعتبار أنها من خلال ذلك يمكن أن ندري القياس. كان يقول المستدل: إن علتي متعدية في سائر المحلات بخلاف علتك، فإنها قاصرة على البعض. فهنا ترجح وصف المستدل على وصف من؟ على وصف المعترض. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الرابع الصبر والتقسيم، وهو حصر أوصاف الأصل وإبطال ما لا يصلح فيتعين الباقي. ويكفي قول المستدل: بحثت فلم أجد، أو الأصل عدم غيرها. والناظر يرجع إلى ظنه، فإن كان الحصر والإبطال قطعيا فقطعي، وإلا فظني. قال: وهو حجة في الأصح، فإن أبدى المعترض وصفا زائدا لم يكلف ببيان صلاحيته للتعليل، يعني لم يكلف المستدل ببيان صلاحية الوصف للتعليل. قال: ولا ينقطع المستدل حتى يعجز، ولا ينقطع المستدل حتى يعجز عن إبطاله في الأصح، فإن اتفق على إبطال غير وصفين كفاه الترديد بينهما. قال: ومن طرق الإبطال بيان أن الوصف طردي كالطول وكالذكورة في العتق، وألا تظهر مناسبة المحذوف. ويكفي قول المستدل: بحثت فلم أجد موهم مناسبة. فإن ادعى المعترض أن المبقى كذلك فليس للمستدل بيان مناسبته، لكن له ترجيح صبره بموافقة التعديل. قال رحمه الله تعالى: قال الخامس المناسبة، ويسمى استخراجها تخريج المناط، وهو تعيين العلة بإبداء مناسبة مع الاقتران بينهما كالإسكار. من مسالك العلة كذلك المناسبة، من مسالك العلة المناسبة، وهي مناسبة الوصف المعين للحكم، التي أشرنا في كلامنا إليها آنفا. مناسبة الوصف المعين للحكم كمناسبة وصف الإسكار لتحريم الخمر. ويسمى استخراج الوصف المناسب بتخريج المناط. يبقى تخريج المناط عبارة عن إيه؟ اللي هو تعيين العلة بإبداء مناسبة هذه العلة للحكم مع الاقتران بينهما. استخراج الوصف المناسب يعني أن هذه العلة مناسبة للحكم، هذا يسمى بتخريج المناط. مثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: وكل مسكر حرام. فتخريج المناط فيه هو تعيين المجتهد كون هذا الإسكار هو علة لتحريم الخمر، فيبين المناسبة، مناسبة الإسكار للتحريم. فلو بين مناسبة الإسكار للتحريم اللي هو إيه؟ الإسكار اللي هو الوصف، والتحريم اللي هو الحكم. فلو بين في وجود مناسبة بين الوصف وبين الحكم فهذا يسمى بتخريج المناط. طب إيه هنا المناسبة بين الوصف وبين الحكم؟ إيه المناسبة بين الإسكار وبين التحريم؟ المناسبة أن المسكر يزيل العقل الذي أتى الشرع بحفظه، وقد اقترن الوصف وهو الإسكار بالحكم وهو التحريم في نص الحديث. وليس معنى اقتران الوصف بالحكم أن الشارع ذكر أن الحكم معلل بذلك الوصف، وإلا لكان النص هو مسلك العلة، فهمنا كما بينا قبل ذلك. لكن معناه أن يقترن بالحكم في النص وصف يرى المجتهد أنه صالح للتعليل وأنه مناسب لتشريع الحكم فيعلله بذلك. طيب، يبقى عرفنا الآن ما معنى المناسبة. مناسبة يعني إيه؟ يعني مناسبة الوصف المعين للحكم، ويسمى استخراج هذا الوصف بتخريج المناط. طيب، لو قيل تعيين وصف مناسب للحكم، تعيين وصف مناسب للحكم هذا لا ينفي غيره، ممكن يكون فعلا الوصف ده مناسب للحكم، لكن ما ينفيش اللي يكون عندي أوصاف أخرى. فلو قيل تعيين وصف مناسب للحكم لا ينفي غيره، فكيف يثبت المجتهد استقلال وصفه بمناسبة الحكم؟ قلنا بالصبر والتقسيم، بالصبر والتقسيم، بأن يقول إن الوصف إما أن يكون هذا أو ذاك، ولا جائز أن يكون ذاك اللي هو الوصف الآخر، فتعين أن تكون أن يكون هذا الوصف هو العلة لهذا الحكم. يبقى من خلال الصبر والتقسيم هيبين أن هذا الوصف المناسب هو المناسب للحكم دون غيره. وهنا لابد أن يثبت المجتهد انتفاء بقية الأوصاف بخلافه في الصبر، فإنه يكتفي بأن يقول بحثت فلم أجد، أو أن الأصل عدمه. لماذا؟ لأن المطلوب هنالك هو النفي، يعني نفي ما لا يصلح للعلية، فيكتفي بذلك القول. أما هنا في المناسبة فالمطلوب هو إثبات استقلال الوصف الذي يصلح للعلية، فلابد من مستند. ثم لابد من شرط، وهو انتفاء جميع القوادح عن ذلك الوصف المناسب كي تتم علية الوصف. فلو قدح قادح فيه كتخلف الوصف في بعض الموارد، يعني في بعض المواضع كما مثلنا بتخلف القوت عن الملح في الربوية، فهذا يقدح في عليته، وسيأتي الكلام إن شاء الله عن القوادح. يبقى تحصل عندنا الآن أن المناسبة هي أن يقترن وصف مناسب بحكم في نص من نصوص الشرع، أن يقترن وصف مناسب بحكم في نص من نصوص الشرع، ويقوم دليل على استقلال الوصف بالمناسبة دون غيره، ويكون ذلك الوصف سالما من القوادح، فحينئذ يعلم أنه علة لذلك الحكم. طيب، ما هو المناسب؟ المناسب هو وصف ظاهر منضبط، وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه حكمة تصلح كونها مقصودة للشارع في تشريع ذلك الحكم من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. الأصل عندنا في تشريع الأحكام ما هو؟ جلب المصالح ودرء المفاسد، هذا هو الأصل عندنا في تشريع الأحكام. فإحنا بنقول عشان نعرف هذا الوصف مناسب ولا مش مناسب للحكم يعني، فبنقول لو وجدنا وصفا ظاهرا منضبطا يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه حكمة، يعني لو رتب الشرع حكما وهذا الحكم يترتب منه حكمة من دفع مفسدة أو جلب مصلحة، فهذا معناه أن هذا الوصف وصف إيش؟ وصف مناسب. كالإسكار في تحريم شرب الخمر، جاء الشرع ومنع من هذا الإسكار من أجل أن يدرأ مفسدة وهي فساد العقل، يبقى هنا الإسكار وصف إيش؟ وصف مناسب، صح كده؟ يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه اللي هو التحريم حكمة اللي هو درء المفسدة. وكالقتل العمد العدوان في وجوب القصاص، فإنه وصف ظاهر غير خفي منضبط غير مضطرب، يلزم من ترتب الحكم عليه اللي هو إيجاب القصاص على القاتل حصول منفعة اللي هي حفظ الإيش؟ الحياة وبقاء هذه الحياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ودفع مفسدة وهي التعدي، فإن الإنسان إذا عرف أنه سيقتص منه إذا قتل انزجر وأحجم عن هذا القتل. طيب، لو كان هذا الوصف المناسب خفيا أو كان هذا الوصف غير منضبط واعتبر ملازمه وهو المظنة فيكون هو العلة. طيب، مثال ذلك التخفيف في السفر بالقصر لحصول المشقة. احنا قلنا حصول المشقة، هل هذا وصف ظاهر منضبط ولا وصف غير منضبط؟ هذا وصف غير منضبط. فهنا بنقول التخفيف في السفر بالقصر لحصول المشقة فيه، هذه خفية وغير منضبطة باعتبار أن المشقة تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان. فإذا ربطنا الترخيص بمظنة المشقة اللي هو السفر كان هذا ظاهرا منضبطا، يبقى احنا هنا لما وجدنا ان المشقة وصف غير منضبط ربطنا الحكم بالايه؟ بلازمه، بلازمه اللي هو او شيء ملازم له، بشيء ملازم له الذي هو السفر، فقلنا اذا العلة هي السفر وليس المشقة. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن المناسب ينقسم باعتبار حصول المقصود من تشريع الحكم إلى أربعة أقسام. المناسب باعتبار حصول المقصود من تشريع الحكم ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما يكون حصوله يقينيا، مثال ذلك حصول الملك في البيع، لأن المقصود من تشريع البيع هو حصول الملك وهو حاصل يقينا في البيع. فهنا المناسب باعتبار حصول المقصود من تشريع الحكم، هنا حصول يقين. القسم الثاني هو ما يكون حصوله ظنيا، مثال ذلك حصول الانزجار عن القتل في القصاص، فإن الممتنعين عن القتل أكثر من المقدمين عليه، فالحكمة حاصلة ظنا. الأمر الثالث أو القسم الثالث ما يكون حصوله متساويا، مثال ذلك حصول الانزجار عن شرب الخمر في حده، فإن الممتنعين عن الشرب يساوي عدد المقدمين عليه فيما يظهر لنا لا بالإحصاء الدقيق، فإن هذا متعذر. ولهذا سنجد إن الشخص قد يجلد في الخمر وبعد ذلك إيه؟ يعود ويشرب الخمر، يجلد ويعود، يجلد ويعود، فهنا مناسب مساوي، لأن الإنسان قد يشرب الخمر ويجلد ومع ذلك يعود لشرب الخمر مرة أخرى. لكن بالنسبة للقتل، القتل أقل بلا شك، إذا وجد الإنسان ذلك فإنه ينزجر أكثر من إيه؟ من انزجاره بالحد في شرب الخمر. القسم الرابع هو ما يكون حصوله مرجوحا، مثاله حصول التوالد في نكاح الآيسة من الحيض، فإن الولد هو مقصود النكاح وانتفاؤه في حق الآيسة أرجح من حصوله في الواقع. المرأة الآيسة من الحيض غالبا لا يمكن أن تنجب، بل لا يمكن ذلك أصلا، فهذه المرأة هل يجوز نكاحها ولا لا يجوز؟ يجوز، رغم أن مقصود النكاح هو إيه؟ هو حصول التكاثر، تناكحوا تكاثروا، هذا جاء في حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن معناه صحيح. فالحاصل يعني أن حصول التوالد في نكاح الآيسة من الحيض، فإن كان الولد هو مقصود النكاح وانتفاؤه في حق الآيسة أرجح من حصوله في الواقع. عندي الآن أمور أربعة أو أقسام أربعة للمناسب: ما حصوله يقينيا، ما حصوله ظنيا، ما حصوله مساويا، ما حصوله مرجوحا. فهل يمكن التعليل بكل هذه الأقسام، ولا عندي أقسام يمكن أن نعلل بها وأقسام لا يمكن أن نعلل بها؟ فهنا بنقول اتفق العلماء على جواز التعليل بالأول والثاني، اللي هو ما كان حصوله يقينيا وما كان حصوله ظنيا. أما ما كان حصوله متساويا أو مرجوحا فالتعليل بالثالث والرابع هذا جائز أيضا على الأصح. ومن ذلك جواز قصر الصلاة للمسافر المترفه الذي لا يجد مشقة في سفره. طيب هنا مسألة، وهي لو كانت الفائدة المترتبة من شرع الحكم فائتة قطعا في بعض الصور مع حصوله في غالب الصور، هل يعلل به في الصورة النادرة ولا لا؟ مثال ذلك عقد رجل بالمشرق على امرأة بالمغرب، كأن وكل رجلا ليعقد لها فأتت بولد، يبقى رجل اللي هو الولي يعني عقد بالمشرق على امرأة أو تزوج، نكح رجل بالمشرق امرأة بالمغرب، طب كيف ينكحها وهو في المشرق وهي في المغرب؟ نعم، وكل رجلا ليعقد له فأتت بولد، فإن الولد لا يلحق بنسب أبيه للقطع بعدم التقائهما قطعا، مما لا يحتمل معه حصول المقصود من النكاح وهو حصول النطفة في الرحم، مما يحصل معه العلوق والولد. الحنفية يقولون يلحق نسبه بزوج المرأة، فعند الجمهور يقولون الفائدة المترتبة من شرع الحكم لو فاتت في بعض الصور النادرة لا يصح أن نعتبرها ولا أن نعلل بها، لو فاتت في بعض الصور النادرة لا نصح أن نعلل بها ولا أن نعتبرها خلافا للحنفية. مثال آخر: إذا باع رجل جاريته لشخص ثم ندم سريعا واشتراها من ذلك الشخص في نفس المجلس، فعند الحنفية يجب استبراء هذه الجارية، لكن هذا عند الحنفية يحصل تقديرا، وعند الجمهور يجب استبراء هذه الجارية تعبدا، يعني حتى لو ايه، حتى لو تيقن انه لم يطأ هذه الجارية، لكن مع ذلك يجب عليه الايه، استبراء هذه الجارية، وعند الجمهور يقولون هذا من باب التعبد. فهنا القصد من تشريع الاستبراء معرفة براءة الرحم، وهي فائتة قطعا في تلك الصورة، ومع ذلك لا يعتبر الجمهور هذه الصورة النادرة ويقولون إيش؟ يجب الاستبراء. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله: الخامس المناسبة، ويسمى استخراجها تخريج المناط، وهو تعيين العلة بإبداء مناسبة مع الاقتران بينهما كالإسكار، ويحقق استقلال الوصف بعدم غيره بالسبر. والمناسب وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع من حصول مصلحة أو دفع مفسدة، فإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة، وحصول المقصود من شرع الحكم قد يكون يقينيا كالملك في البيع، وظنا كالانزجار في القصاص، ومحتملا سواء كالانزجار في حد الخمر، أو مرجوحا كالتوالد في نكاح الأيسة. والأصح جواز التعليل بالأخيرين، فإن فات قطعا فالأصح لا يعتبر، سواء ما فيه تعبد كاستبراء أمة اشتراها بائعها في المجلس، وما لا كلحوق نسب ولد المغربية بالمشرقي. قال رحمه الله تعالى: والمناسب ضروري فحاجي فتحسيني. قال: والضروري حفظ الدين فالنفس فالعقل فالنسب فالمال فالعرض. ومثله مكمله كالحد بقليل المسكر، والحاجي كالبيع فالإجارة، وقد يكون ضروريا كالإجارة لتربية الطفل، ومكمله كخيار البيع. والتحسيني معارض للقواعد كالكتابة وغيره، كسلب العبد أهلية الشهادة. طيب، ينقسم المناسب الذي سبق وتكلمنا عنه آنفا من حيث المقصد الذي شرع الحكم له إلى ثلاثة أقسام. يبقى المناسب من حيث المقصد الذي شرع الحكم له ينقسم إلى كم قسم؟ إلى أقسام ثلاثة: ضروري وحاجي وتحسيني. ما هو المناسب الضروري؟ المناسب الضروري هو ما تصل الحاجة إليه إلى حد الضرورة، ما تصل الحاجة إليه إلى حد الضرورة، وهو متضمن لحفظ الضروريات الخمس التي روعيت في كل ملة وشريعة: الدين، النفس، العقل، النسب، المال، وزاد بعضهم العرض فصارت ست: حفظ الدين، وشرع له قتال الكفار، ولهذا قال الله عز وجل وقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة يعني الشرك، يعني حتى لا يكون شرك، حفظا لهذا الدين. حفظ الدين وشرع له قتال الكفار، وشرع له قتال الكفار. وحفظ النفس وشرع له القصاص. وحفظ العقل وشرع له حد المسكر. وحفظ النسب وشرع له حد الزنا. وحفظ المال وشرع له حد السرقة. وحفظ العرض وشرع له حد القذف. يبقى هذا هو المناسب الضروري، ما تصل الحاجة إليه حد الضرورة. يلحق بالضروري ما يسمى بمكمل الضروري، وهو ما شرع لصيانة الضروري. يبقى مكمل الضروري هو ما شرع لصيانة الضروري، كالحد على شرب قليل المسكر، فإنه لا يذهب العقل، يعني لو شرب قليلا من الخمر، شيئا يسيرا من الخمر، ولم يصل إلى حد الإسكار، هل فيه الحد؟ نعم، إذا شرب كثير الخمر أو قليله فالواجب عليه الحد، تمام. وهذا يسمى بإيه؟ بمكمل الضرور. فما شرع لصيانة الضروري كالحد على شرب قليل المسكر فإنه لا يذهب العقل، لكن شرع صيانة لحفظ العقل، فإن شرب القليل يدعو إلى الكثير وهو مكمل لحفظ العقل. أما القسم الثاني من أقسام المناسب وهو الحاجي، والحاجي هو ما يحتاج إليه لكن لا تصل الحاجة إلى حد الضرورة، يبقى الحاجة إليه موجودة لكن لا تصل إلى حد الضرورة، مثال ذلك البيع والإجارة المشروعان للملك الذي يحتاج إليه الإنسان. وكما قلنا في الضروري نقول كذلك في الحاجي، يلحق بالحاجي مكمله مما لا يحصل تكميل الحاجي إلا به، مثال ذلك خيار البيع الذي شرع من أجل التروي والسلامة من الغبن، فهو كمل به ملك المبيع، فإن الغبن في البيع يوجب الرد فيفوت ما شرع البيع لأجله وهو الملك. وهنا مسألة ذكرها شيخ الإسلام أنه قد يعرض للحاجي ما يجعله ضروريا، مثال ذلك استئجار الولي لطفله الذي لا أم له من يقوم مقامها في تربيته، فإن الإجارة في أصلها حاجية لكن عرض ما يجعلها ضرورية وهو هنا حفظ حياة هذا الإيه؟ هذا الطفل، فصار الاستئجار كالضروري تماما، هو ضروري، صار الاستئجار ضروريا حفظا لحياة هذا الطفل. وإن كان الاستئجار في أصله هو إيه؟ هو حاجي ليس من باب الضروريات، لكن إذا لم نستأجر إلا هيحصل تفوت حياة هذا الطفل، فهنا عرض للحاجي ما جعله ضروريا. المناسب الثالث هو التحسيني، وهو ما استحسن في العادة من غير احتياج إليه. والتحسيني قسمان، تحسيني غير معارض لقواعد الشرع وتحسيني معارض لقواعد الشرع. أما التحسيني غير المعارض لقواعد الشرع كتحريم النجاسات، فإن نفرة الطباع منها يناسب تحريم تناولها، حتى أنه يحرم التلطخ بها، يحرم التلطخ بالنجاسات، حثا للناس على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيخ، وكسلب العبد أهلية الشهادة، فإنها لو ثبتت له مضر، ولكن السلب مستحسن في العادة لنقص الرقيق عن هذا المنزل الشريف الملزم للحقوق. القسم الثاني هو التحسيني المعارض لقواعد الشرع كمكاتبة الرقيق، فهذه مستحسنة عادة إذ يتوسل بها إلى فك الرقاب الذي يعتبر من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيب، فهي جائزة مع أنها مخالفة للقواعد العامة التي تمنع بيع الشخص بعض ماله ببعض ماله، فهي استثناء من الأصل. إزاي بيع المال ببعض المال؟ احنا عارفين أن العبد وما يملكه في الأصل هو ملك لسيده، فهنا العبد هذا ملك للسيد، والأصل أن ما يأتي به هذا العبد هو أيضا ملك للسيد، ومع ذلك الشرع استثنى هذه الصورة وأجاز بيع الشخص لماله ببعض ماله، فهمنا؟ فهنا سيبيع هذا العبد الذي هو ماله ببعض ماله الآخر الذي أتى به هذا الإيه؟ هذا العبد، فهذا استثناء وهو تحسيني معارض لقواعد الشرع لكنه من باب الاستثناء كما بينا. قال بعد ذلك: ثم المناسب إن اعتبر عينه في عين الحكم بنص أو إجماع فالمؤثر، نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. وكان طبعا الأول إحنا كنا ننتهي من الكلام عن المناسب، لكن هو المصنف هنا هيتكلم بكلام كثير عن المناسب فنرجع الكلام عنه في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.